صبغ اللحية بالأسود، صبغ الشعر الأبيض بالأسود جائز؟ صبغ اللحية بالسواد أو الرأس بالسواد، أنا أقول هذا أو هذا كله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فأمر بتغيير الشيء وقال جنبوه السواد. وورد أيضا في السنة الحديث فيه الوعيد على من صبغ الشعر الأبيض بالسواد. هو الغالب أن الذي يصبغ بالسواد قصده التجمل وأن يبقى وجهه كوجه الشاب، وإلا فما فائدته؟ لأنه سوف يخسر وقت ويخسر مال وعمل. هنا بعض الناس يكون عنده شكوك كثيرة، كلما توضأ شك هل أتم غسل العضو أو لم يتمه، فمثل هذا لا تفت إليه، لا تفت إليه، لأن الشكوك لو اعتبرها الإنسان وهي كثيرة لفعل. ولكن لو فرضنا أنه شك حقيقي وليس بالكثير، فإنه يعتمد هذا الشك ويزيل هذا الشك باليقين. إذا معناه أنه عنده وسواس، هذا إذا لا تزيل الشك. الفاتحة أبدا، هذا موسوس، والذي أرى أنه يدع هذا الوسواس، لأنه إن فتح على نفسه ذلك الوسواس تعب، وجاء الشيطان يشككه في الصلاة، يشككه حتى في الله عز وجل، ربما تصل به الحال إلى الشك في الله، وربما يشككه في زوجته أحيانا، هل طلق وما طلق وما أشبه، فكون الإنسان يدع هذا عليكم السلام يعرض عنه، يعرض عنه. يعني عليكم السلام ورحمة الله، يعني لو شك عليكم السلام ورحمة الله، يعني لو شك لا لا لا تفعل هذا الشك. نعم ها ها كيف اي نعم انه ايش ما خلاص ما يقرا مره ثانيه. اي لا يقراها ابدا ابدا، اذا قراها مره هيك لو شك في القران لا يقراها. احمد، ما رايك يا شيخ في اصطحاب كاميرا الفيديو في اثناء الرحلات البريه وتصوير المناظر الطبيعيه لا تسامع؟ الذي أرى أن استحاب على تسجيل بفيديو في الرحلات لا بأس به للمصلحة، لأنك تعرف أن هذا يستنفذ المال وجهد وزمن، والشيء الذي يضيع بلا فائدة تركه فائدة، أما إذا كان فيه فائدة فلا بأس. وأما صور الحيوان العالمي أو الحيوان فأن تعرف ما فيه من الخلاف فتجنبه أولى، لأنه يخشى ولو في المستقبل البعيد يلزم منه محذور. يعني ترى بيع الأفلام يا شيخ، الآن عندنا مثلا بيع الأفلام ما فيها أرواح يعني لا ما فيها شيء الأفلام اللي فيها مصلحة ما فيها شيء، يعني مثلا خطيب واعظ يشرح أشياء نافعة للناس لا بأس من ذلك. الله عنك يا شيخ، الصوفية وما يعتقدونه من الحلول، ويقولون أن المريد أو العارف يترك بعض الواجبات الصلاة، وبعضهم يقول مثلا كما في أشعاره ادعني إذا ادعني ستجدني قريب وما أشبه ذلك، ما أقل ما يقال عنه شيء. هؤلاء الصوفية الذين يقولون ما قلت من أن المريد يفعل ما يريد، أو أن المراد في منزلة الرب عز وجل، ويقول إن المريد يكون بين يدي هذا المراد بمنزلة الميت بين يدي الغاسق يفعل فيه ما شاء، فهؤلاء لا شك أنهم كفار خارجون عن الإسلام. وأما الصوفية اليسيرة كالذي يحدث بعض الأذكار أو ما أشبه هذا فإنه لا يصل إلى حد الكفر. فالصوفية أقسام وأصناف، ليس كلهم على حد واحد، لكن فتح باب البدعة ولو في العبادات مضر ويؤدي إلى التطور وإلى أن يكون هناك ابتداع في العقائد كما أشرت إليه أنت. هنا لو مثلا أقر العارف بما يعتقد هل يقتل مرتدا؟ إذا أقر العارف بما يعتقد وكانت عقيدته ما ذكرته، فإنه إن رجع وآمن وأسلم رفع عنه القتل والحكم بالكفر، وإلا قتل كافرا مرتدا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل مع المسلمين. الراجح الفرق بين الجائز والحلال. نعم، لا فرق بين الجائز والحلال في اصطلاح الاصوليين، فاذا قال هذا حلال فهو بمعنى هذا جائز، لكن عند المتكلمين يفرقون بين الحلال والجائز، إذ أنهم يعنون بالجائز الشيء الممكن الذي ليس بمستحيل ولا واجب، فمثلا وجود المخلوقات من الأمور الجائزة، يعني ليس مستحيلا، لأنه لو كان مستحيلا لم يوجد، وليس من الأمور الواجبة لأنه لو كان واجبا لم يكن معدوما من قبل. أما عند الفقهاء فالجائز والحلال والمباح كله بما هو واحد. شيخ بالنسبة لقولنا قلنا أن المسافر سفر المعصية لا يجوز له أن يعمل برخص السفر مثل القصر والجمع. طيب يا شيخ ما قلنا قاعدة من العبادة إذا كانت المعصية متعلقة بذات العبادة فإن العبادة تبطل. تبطل، وإذا كانت متعلقة بعمل الخارج ما تبطل. نعم، ما أخذ قول من يقول إن السفر المحرم لا تستباح به رخص السفر؟ ليس ما أشرت إليه، بل ما أخذ ذلك عندهم أن الرخص رخصة، وأن الرخصة لا ينبغي أن تستباح بالمعصية. كيف نقول إن هذا نرخص وهو عاصم لله؟ والأمر يسير، نقول تب من هذا، وإذا تبت فترخص. عليكم السلام ورحمة الله. اللي عنده الشغل وهو عاجل تفضل. نعم، لك الشغل أنت مش تفضل. صل على زكاة. الدين الذي في ذمة من الناس إما أن يكون عند أغنياء أو عند فقراء، فإن كان عند فقراء فليس فيه زكاة إلا إذا قرضته تزكيه لسنة واحدة، وأما الدين الذي عند الأغنياء ففيه الزكاة كل سنة، ولكن إن أحببت أخرجت زكاته قبل القبض، وإن أحببت. هل هم فقراء ولا أغنياء؟ أنا أعطيك الجواب، إن كانوا فقراء فليس عليك زكاة إلا إذا قبضته. لو بقي 10 سنين ما عليك زكاة إلا إذا قبضت تزكيه سنة واحدة. إذا قبضت لو بقي 10 سنين ما عليك زكاة، سنة حاضرة فقط. وإذا كان عند أغنياء يمكنك تقول عطوا المال يعطوك إياه، هذا تزكي كل سنة. ولكن أنت بالخيار، إن شئت أخرج زكاة مع مالك قبل أن تأخذه منه، وإن شئت أن تطارت حتى تأخذه. وفي هذا الحال لو فرض أنك انتظرت حتى تأخذه ثم افتقر ولم يوفوا فليس عليك زكاة. اللي عنده شغل خاص تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. يجي الواحد يجي بيعته وبعدين يطشوا عليهم ياخذها طوال يجي لها ما ادري يسمي ولا ما يسمي لان شكله ما تعرف الواحد ما ادري يسمي. مسلمك الله. القصاب المسلم الاصل ان ذبيحته حلال وانه يسمي ودليل ذلك أن البخاري رحمه الله روى عن عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر. وتعرف أن حديث العهد بالكفر لا يعرف شيء من أحكام الإسلام إلا قليلا، فإذا كان الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فالأصل أن ذبيحته حلال، ولا نقول لعله لم يسمي أو لعله لم يصلي أو ما أشبه ذلك ما علينا. والثاني يقول صمنا بعدكم يوم في مصر نعم وافطرنا بعدكم يوم نعم ويقول أنا صمت هناك وعيت هنا يعني صمت 29 يوم، هل يقول هنا صاموا 30 وهناك صاموا 30 نعم يقول هل أكمل اليوم هذا أم أبتل على 29 يوم؟ هذا الرجل يقول أنه صام في بلده متأخر عن بلادنا السعودية وأفطر أيضا وأفطر أهل بلده متأخرين عنه، فأهل بلده صاموا 30 يوم ونحن صمنا 30 يوم، لكن 30 يوما عندنا خياله 29، فهنا لا يلزمه أن يكمل 30، وإن كمل 30 نظرا إلى كمال 30 في البلدين فهو أحسن. نعم. عليكم السلام. ها؟ لا لا الاسم خاص. عندك أنت؟ نعم. إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر، تكون تكبيرة الركوع في هذه الحال مستحبة، هكذا قال أهل العلم رحمهم الله. تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين أو من مطلق لمعين، فهذا لا يصح. عرفت؟ من معين لمعين أو من مطلق لمعين هذا لا يصح. وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس. مثال ذلك من معين لمعين، أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها، كبر بنية أنه يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر تحولها إلى راتبة الفجر فهنا لا يصح، لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة. كذلك أيضا رجل دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها للظهر، هذا أيضا لا يصح، لأن المعين لا بد أن تكون نيته من أول الأمر. وأما المطلق لمعين فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة نوافل ثم ذكر أنه لم يصلي الفجر أو لم يصلي سنة الفجر فحول هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر، فهذا أيضا لا يصح. أما الانتقال من معين لمطلق فمثل أن يصلي يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر مثلا نسيها وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلىها، فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط. أو مثلا إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على ركعتين مثلا، فهذا جائز لأنه تحول من معين إلى مطلق. هذه القاعدة، من معين لمعين لا يصح، من مطلق لمعين لا يصح، من معين لمطلق يصح. هنا لا بالدور ما سأل أولا، أجل نبدأ بالما سأله. أي بالنسبة لشيخ سنن الرواتب، هل يكفي فيه النية؟ يعني مثلا ما تنوي هذه للظهر، مثلا لو كان عليك فوائد هل تنوي هذه لراتبة الظهر القبلية وهذه راتبة الظهر المعدية، أو يكفي التعيين بس أنها راتبة تكفي؟ الشيء المعين لابد من تعيين، فإذا أردت أن تصلي راتب الظهر لابد أن تنوي راتب الظهر إذا كان عندك عدة رواتب، وكذلك الفريضة أيضا لابد تعيين، ما تنوي أنها فريضة فقط، تنوي أنها الظهر أنها العصر، فالمعين لابد من تعيين. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قال إن المعين إذا لم يكن معه غيره يكفي أن ينوي الإنسان أنه يصلي فريضة الوقت، مثل لو جئت تصلي الظهر غاب عن ذهنك الظهر لكن أتيت لتصلي فريضة الوقت، قال هذا لا بأس به، لأن تعيين الوقت بمنزلة تعيين الصلاة. وهذا قول فيه فسحة للناس وفيه تسهيل عليه. هل النوافل تتداخل؟ مثلا لو كان عليك، لو كنت ناسي الوتر، يعني كنت وتر بثلاث فتكاسلت أو نسيت ثم جلست بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فهل تصلي هذه الركعتين أو الأربع ركعات تنوي أنها ركعتين ركعتي الشروق؟ أقول لا تتدخل. ما تتدخل؟ لا، سنة الضحى للضحى، سنة الوتر للوتر، الراتبة للراتبة. نعم، ناخذ بالدور سبيل خير. نعم، هات الدور من هنا. إلا اللي ما أخذ يأخذ. يلا فضل. كثيرا فضيلة الشيخ نسمع من أئمة المساجد عند تسوية الصفوف قول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعلى، هل هو حديث القول لا شك أن الصف الأعوج صف الناقص، وأن المصلين يأثمون إذا لم يسوء الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يسوء الصف فقال: عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأما الحديث الذي ذكرت إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهذا ليس بصحيح. بعض أهل العلم يردون بعض الأمور العقدية مثل المهدي وغيره، وذلك عن طريق رد خبر الآحاد، فما حكم هؤلاء يا شيخ؟ حكم هؤلاء أنهم معذورون ما دام ردهم عن اجتهاد وتأويل، ولكن ردهم لأحاديث المهدي ليس كردهم لنزول عيسى بن مريم، لأن نزول عيسى بن مريم ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة الصحيحة. أما أحاديث المهدي فإن العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام: أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوع. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه سوف يأتي إذا دعت ضرورة الأرض إلى مجيئه بأن تملأ ظلما وجورا، ولكنه ليس هذا المهدي الذي من عقيدة أهل السنة والجماعة، مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، فإن مهدي الرافضة الذي ينتظرونه ليس إلا خيالا في أذهانهم ولا حقيقة له، فهم يعتقدون أن المهدي هذا في السرداب الذي في العراق وينتظرون خروجه كل يوم، وهذا لا أصل له ولا حقيقة له، لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية العقلية. هنا رد بعضهم بأحاديث في الصحيحين بزعم أنها مخالفة لظاهر القرآن أو مخالفة للعقل. قد يكون مخالفتها للعقل لاختلاف عقله هو لا لحقيقة الواقع، وإلا فنحن نعلم أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن يخالف العقل، بل لا بد من أحد أمرين: إما عدم صحة النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما فساد العقل. أما مع صحة النقل وسلامة العقل فلا يمكن التعارض أبدا. ما نستطيع أن نحكم حكما عاما حتى نشوف نرى الأحاديث التي زعم أنها مخالفة للعقل. حديث موسى وملك الموت وظرفه إياه، كذلك حديث عائشة إن الميت لا يعذب فأهم عليك، وغيرها من هذه الأحاديث. هؤلاء نقول: إذا كنتم تعتقدون أن الرسول قالها ولكن تكذبون الرسول وتقولون قوله مخالف للعقل فلا نقبله، هذا كفر. أما إذا كنتم لا تعتقدون الرسول قالها وتقولون هذا وهم من الرواة مثلا أو خطأ منهم، فهذا تكفيرهم محل نظر. ففرق بين بين من يرد الرسول قول الرسول لأن قوله مخالف للعقل، وبين من يرد قول الرسول لأنه لم يثبت عنده. ولهذا لا نكفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنكر على القارئ القراءة التي سمعها القارئ من الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر لم يسمعها، لأن عمر أنكر آية من القرآن لكنه أنكرها اجتهادا منه، ظن أن هذا الرجل لم يتثبت حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره فأقر قراءة الرجل. ففرق بين من يرد ما قال الرسول لمخالفة العقل، وبين من يرد ما روي عن الرسول لظنه أنه لا يصح. غدا نكتب بثلاثة. لا حديث من مات وليس خيارا في البيعة مات ميتة جاهلية، إيش معنى هذا الحديث؟ معناه أنه يجب على الإنسان أن يجعل له إماما، ولا يحل لأحد أبدا أن يبقى بلا إمام، لأنه إذا بقي بلا إمام بقي من غير سلطان ومن غير ولي أمر. والله عز وجل يقول لا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا الذي مات وليس في عنقه بيعة شاذ خارج عن سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين لا بد أن يكون لهم أمير مهما كانت الحال، فإذا خالف هذا وشد صار خارج عن سبيل المؤمنين. يحتاج إلى نظر ما هو السبب الذي حملهم على هذا، وهل هو أحد غرهم ممن يدعي العلم وقال إن هذا لا يخالف الشرع أو ماذا. فالحكم في هذه المسألة لا يمكن إلا على كل قضية بعينها. بعض الجماعات اللي سلموا إلى هذا الحديث أطلع. يا شيخ، رجل عنده أرض واختلفت نية فيها، ما يدري هو بيعه ولا بعمره ويأجره وإلا يسكن، فهو يزكي إذا حل الحول في ثبوت نية، يعني مثلا جه السنة الحول فكأنه مال إلى بيعه فيزكي، كان عروض تجارة. وإذا أتى الحول الثاني مثلا رأى أنه سيعمرها ويسكنها لم يزكي، يعني ما ثبت. نقول هذه الأرض ليس بها زكاة أصلا، مثلا ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة فليس بها زكاة. نعم، ما في تردد إطلاقا، أما مع التردد ولو 1% فلا زكاة عليه. طيب مثلا جكس حال الحول ونوى أن يبيعه، نعم زكية، ما فيها زكاة، ما في زكاة، ما في زكاة، يعني ما هي تجارة. شيخ، رجل عاش مع رافضة عدة من الزمن وبعدها انتقل من عندهم إلى منطقة بعيدة، ولكنه وعدهم أن يزورهم، فهل يجوز له أن يفي بوعده لهم أم لا؟ وهل يجوز أن يسلم عليهم ويقبلهم ويجوز أكل طعامهم أو شراب مائهم؟ الواجب على الإنسان النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعامة الناس. فهؤلاء الرافضة الذين يسكن معهم يجب عليه أولا أن يناصحهم ويبين لهم الحق، ويبين أن ما هم عليه ليس بحق. فإذا عاندوا ولم يقبلوا الحق فإنه يتركهم ولا يجب سماعهم، لأنهم مخالفون معاندون. وأما تركهم وما هم عليه من الضلال بدون نصيحة فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أمر به، فإن الواجب النصيحة أول. فإن هداهم الله للحق فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتدوا وأصروا على ما هم عليه من الضلال فإنه يتركهم ولا يجلس إليهم ولا يزورهم إذا أبعد عنهم أو أبعد عنهم. إذا دفن الميت في القبر هل يجوز أن يصلى عليه؟ إذا دفن الميت في القبر جاز أن يصلى عليه، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وصلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث. إنسان أخطأ في ترتيب الوضوء، مثلا مسح على رأسه قبل غسل يديه وهو يعلم، وهل صلاته صحيحة بهذا الوضوء؟ صلاته ليست بصحيحة، لأن هذا الوضوء ليس بصحيح، حيث بدأ بمسح رأسه قبل غسل يديه. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا مرتبا، فإذا نكس الإنسان وضوءه فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فإذا رد الوضوء صار غير صحيح، وإذا صلى بهذا الوضوء فقد صلى بصلاة غير صحيحة، بوضوء غير صحيح، فلا تقبل صلاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أحد الناس استأجر سيارة الإيجار ففصل العداد عشان ما يحسب بالكيلو، هذا إيش حكم ذا؟ حرام عليه، ويجب عليه أن يعيد ما بقي من الأجرة إلى صاحب السيارة، فإن كان لا يعرفه الآن وجب عليه أن يتصدق به عنه. هنا. شيخ، في أحد القواعد العسكرية السعودية متعاقدين مع أمريكان، فالقاعدة هذه توفى فيها أحد الأفراد، وعند العزاء قتل أمريكان يقول نريد أن نروح نعزي عند هذا، نعزي والد المتوفي، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز أن يعزى المصاب سواء كان المعزي له مسلما أو كافرا، ولكن الاجتماع في البيت يتلقي المعزين بدعة لم يكن في عهد الرسول ولا أصحابه، وإنما تغلق أبواب الذين مات ميتهم، ومن وجدهم في السوق أو في المسجد ورآهم مصابين عزاهم، لأن المقصود بالتعزية ليست تهنئة، المقصود بالتعزية تقوية الإنسان على الصبر. ولهذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رد النبي صلى الله عليه وسلم رسول ابنته الذي أرسلته لتخبره عن ابن لها كان في سياق الموت، فرد النبي عليه الصلاة والسلام الرسول وقال له مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ولم يذهب يعزيها حتى ردت وألحت عليها أن يحضر، ليس من أجل العزاء ولكن من أجل حضور هذا الغلام أو الطفلة المحتضر. ولم يكن معروفا في عهد الصحابة أن يجتمع أهل الميت ليتلقوا العزاء من الناس، بل كانوا يعدون صنع الطعام في بيت أهل الميت والاجتماع على ذلك، يعدون هذا من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جر، نعوذ بالله. فلهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين عن فعل هذه التجمعات التي ليست خيرا لهم بل هي شر لهم. نعم. مثل الذكر باليد ينقبل الوضوء. القول الراجح عندي أن مثل الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان من شخص آخر فنقول نفس الشيء. وبناء على ذلك فالمرأة إذا وضعت طفلها ومست ذكره فإن وضوءها لا ينتقل. طيب شيخ، صلى وثوب فيه نجاسة ولكن ما يعلم بالنجاسة، هذا ما يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة، فما حكم الصلاة؟ الرجل الذي صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة، صلاته صحيحة. وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها وصلى بهذا الثوب ناسيا فصلاته صحيحة أيضا، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قدر، فأخبره أن فيهما قدرا فخدعهما ومضى في صلاته. ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة مع الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد. لا خطأ. هل هناك قول وما مدى صحة هذا القول في مسألة الاستنجاء بعد غسل الأعضاء خارجيا؟ الاستنجاء قبل بعد الوضوء قصد، هذا فيه خلاف، فبعض العلماء يقول الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء، وبعض العلماء يقول الوضوء يصح قبل الاستنجاء، وهذا القول الثاني أصح، أن الوضوء يصح قبل أن يستنجي. والمسألة تتصور بأن يبول الإنسان مثل قبل الوقت ويستجمل استجمارا ليس تام الشروط، ثم إذا جاء الوقت توضأ بدون استنجاء ناسيا مثلا، فإنه إذا صلى في هذا الوضوء فصلاته صحيحة، ونسيانه للنجاسة التي بقيت بعد قضاء الحاجة يعفى عنه. وعلى قول من يقول إنه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء نقول صلاته غير صحيحة لأن وضوءه لم يصح، فعليه أن يستنجي من جديد ويتوضأ من جديد ويعود الصلاة من جديد. شيخ، كما نعلم أن التشبك الكفار شيء محرم، لكن الآن نسمع الساعة الموجودة كما سمعناها الآن، فيقول بعضهم أنها يشبه صوت النقوس الموجود عند النصارى، فهل ننكر هذا العمل؟ القول بأنه يشبه النقوس قول غير صحيح، لأن سألنا عنه وقالوا إنه ليس كذلك. وما هذا الصوت الذي نسمع إلا كصوت الساعة العادية الحائطية، لكنه في هذه الساعة أقوى. لكن نسمع في ذات لندن. إنما بعض الناس يشكو من هذه الساعة أنها تزعج الناس بصوتها، لا من أجل أنها ناقوس. نعم. شيخ، أدم إذا كان على الثوب. الأسئلة الثلاثة. الاثنين فهم. نعم. هل يبطل؟ كيف؟ الدم إذا كان على الثوب أو على الجسم. هل الدم؟ نعم. إذا كان على الثوب. نعم. فهل يجوز الصلاة فيها ولا؟ الدم يقولون إذا كان نجسا وكثيرا فإنه لا يصلي فيه، وإذا كان طاهرا كدم الكبد واللحم بعد الذكاة فإنه لا يضر. سؤال الشيخ، يعني هل يجوز للمرأة أن تأم غيرها من النساء؟ نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة، ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح؟ بعض العلماء يقول أنه سنة وبعض العلماء يقول أنه مباح، والأقرب أنه مباح لأن السنة ليست صريحة في ذلك، فإذا أقمنا الصلاة جماعة فلا بأس، وإذا لم يقمنا الصلاة جماعة فهن ليس من أهل الجماعة. نعم. حكم الحج لرجل عليه دين؟ إذا كان عن الإنسان دين فالحج ليس واجبا عليه، وإذا لم يكن واجبا فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الدين، فنقول اقضي دينك أولا ثم حج. وإذا مت في هذا الحال فليس عليك إثم حتى لو استسمح صاحب الدين، لأن صاحب الدين سوف يطالبه به، غاية ما هنالك أن صاحب الدين يسمح له أن يقدم الحج فقط، فنقول لو سمح لك، هي المسألة تحريم المغادرة من أجل حق الدائن، المسألة إبراء الذمة قبل أن نحج. الشيخ بالنسبة لمسألة العزاء والاجتماع عليها، نعم. بعض الناس لو كلمناهم في هذا يقولون نحن نفعله ما نقصد به التعبد ونقصد به العادة، كيف يرد عليه؟ الجواب على هذا أن التعزية سنة من العبادة، التعزية من العبادة، فإذا صيغت العبادة على هذا الوجه الذي لم يكن معروفا في عهد